شبكة الرواد التميمي تقدم. وحمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين يا العبقرة والهم ما جاه يا العبقرة والهم ما جاه يا العبقرة والهم ما جاه يا العبقرة والهم ما جاه عساتي حايل تسيلين عساتي حايل تسيلين عساتي حايل تسيلين عساتي حايل تسيلين والعيش بيامب في ثنايا والعيش بيامب في ثنايا والعيش بيامب في ثنايا والعيش بيامب في ثنايا أحايل دياري أحايل دياري ودار الكرم والجود أحايل دياري ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ولا بعدت عن حيل ترى الدمع جاري وحايل دياري وحايل دياري ودار الكرم والجود وحايل دياري اجبال اجبال صحاري جبال صحاري سكن بينهن قلبي جبال صحاري وتلك الخباري وتلك الخباري ألا ليتني ساكن بتلك الخباري ودموعي تحدر ودموعي تحدر على فقدة الغالي دموعي تحدر تجي له طواري تجي له طواري إذا ما تذكرته المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net